الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وإياكم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد رأينا في النصوص الماضية من كلام الإمام الطحاوي: باعث بلا مشقة، مميت بلا مخافة، وغير ذلك من النصوص التي مضى شرحها، أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يركز ويؤكد على هذا المعنى، وهو أن فعل الله سبحانه وتعالى ليس مثل فعل المخلوقات، وليس يستفيد الله سبحانه وتعالى شيئا من فعله، لا يزداد الله بأفعاله كمالا، بل أفعاله هي التي تكمل مخلوقاته، أفعاله هي سبب في كمال مخلوقاته، أما هو جل شأنه فلا يزداد ولا يكتسب لنفسه صفة لم تكن قبل أفعاله وقبل مفعولاته له. أي إن صفات الله سبحانه وتعالى ذاتية له، غير متوقفة على شيء غير الله، غير متوقفة على أي موجود سوى وجود الله جل شأنه. هذا أصل كبير، ولولا أنه عظيم، أصل عظيم، لم نكن لنرى الإمام الطحاوي رحمه الله وهو من القرون الثلاثة الأولى يركز عليه ويتلوه علينا المرة تلو المرة بعدة ألفاظ، بعدة هيئات، بعدة صور. إذن هذا المعنى كان معنى أكيدا واضحا صريحا في أذهان وفي عقول أهل السنة من المتقدمين، وإلا لو لم يكن كذلك لرأينا كثيرا من الناس قد اعترضوا على من؟ على الإمام الطحاوي، إنه كيف تقول هذا الكلام؟ هذا كلام مخالف لأهل السنة. لكننا لم نرى أحدا أبدا قد انتقد الإمام الطحاوي في هذه المسألة على وجه الخصوص، كلهم وافقوه عليها، وهي أصل عظيم عند أهل السنة كما رأينا. ومقابلها وهي أن الله سبحانه وتعالى، القول الذي يقول أن الله سبحانه وتعالى يتصرف بنفسه ويجعل لنفسه بإرادته كمالات، يتصرف بنفسه، مش يتصرف بالخلق بنفسه، لا، في هناك نوعان من الأفعال منسوبة لله على مذهب هذا الفريق، وهم الذين عادة يعني يسمون بالمجسمة أو المشبهة أو أي اسم تريدون أن تسموهم به. هناك نوعان من الأفعال: أفعال متعدية وأفعال لازمة، هكذا يقولون، يقسمون الأفعال إلى نوعين. النوع الأول مثلا الأفعال المتعدية. الأفعال المتعدية يعني هي عبارة عن أشياء ومفعولات وأفعال آثارها تظهر أين؟ في غير الله سبحانه وتعالى، في المخلوقات، وقد يسميها البعض مفعولات. الأفعال المتعدية هذه ينتج عنها إيش؟ مفعولات، هي غير الله سبحانه وتعالى، يعني المخلوقات، يعني أن أثر فعل الله يظهر أين؟ في المخلوقات. هذا فعل النوع الأول، هذا النوع الأول من الأفعال، وهذا لا إشكال فيه. نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى له أفعال متعدية، بل الأصل أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى آثارها ليست في نفسه. الله سبحانه وتعالى لا يجعل لنفسه صفات، ولا يكون الفعل الذي له أثر أثره وين؟ لا يكون أثره في ذات الله. هذا هو معنى التصرف بالنفس. فإذا كنا نتكلم على القسم الأول وهو الأفعال المتعدية فلا إشكال فيه بهذا المعنى العام، وإلا فلو دخلنا في تفاصيله وكيف يقولون به لرأينا أن هناك بعض الإشكالات. النوع الثاني وهي الأفعال إيش؟ اللازمة مقابل المتعدية اللازمة. كيف شرحنا الأفعال المتعدية؟ قلنا إنها تلك الأفعال التي تصدر عن الله، يعني تنشأ عن الله، يفعلها الله، لكن أثرها يكون وين؟ في المخلوقات. بارك الله فيك. كيف باختصار المسألة؟ مقابلها هي الأفعال التي تنشأ عن الله ويكون أثرها أين؟ في ذات الله باختصار. شو كيف أنت تفهم علي؟ أنا وياك الوحيدين اللي فاهمين على بعض، صح؟ هم هكذا يقولون، هكذا يقولون، كلامهم واضح، لكن عندنا نريد أن نناقشهم، نريد أن نقول لهم أنتم تقولون كذا، كيف فهمت؟ أنت تكذب علينا، أنت تنسب لنا ما لم نقل به. كله والله العظيم الذي لا إله إلا هو كل كلامهم واضح، وهم يعرفون بالضبط ما الذي نقول، ويعرفون بالضبط أننا لا ننسب لهم إلا ما يقولون، لكن هو حب إيش؟ العناد والفرار وعدم الالتزام مما يعرفون في أنفسهم، في قرارة أنفسهم أنه فيه إشكالا، لكن لا يعرفون كيف يتفلتون منه. هذا ابن تيمية، ابن تيمية الذي قال به. هو أي واحد يستطيع أن يقول لا ابن تيمية قف؟ لا، قطار ماشي، قطار سمعته بالقطار الصيني هذا اللي سرعته أكثر من 400 كيلومتر في الساعة، يمكن إذا أكثر حتى من ذلك، أكثر من 400. هسه سيارات عادية بتوصل ل 400، قطار يجرف كل شيء بطريقه. هذا ابن تيمية طبعا، يجرف كل واحد جاهل في طريقه، يجرف كل واحد ليس له علم في طريقه، لكن أهل العلم يقولون له توقف، بحطوه المزلقان، بهدوا شوي سرعته، بعدين بناقشوه، بعدين بيحكوا له امضي في سبيلك. هيك بالضبط أهل العلم، وخليه ماشي، هو لا ما إلنا دخل فيه، كل يمشي في الطريق الذي يختاره، لكن إحنا ننقد، نبين، لا بدنا نحط له عراقيل ولا نحط له متفجرات ولا شيء. اللي بده يمشي يمشي، لكن عليه أن يوضح طريقة، عليه أن يبين قوله، وليس يجوز له أن يخلط الأقوال في بعض بحيث أنه يترك الناس لا يعرفون أنه هل يقول بهذا أو لا يقول. طب الذين يخالفونه هل فهموا كلامه أو لا يفهموا؟ هذه خربطة مقصودة، خربطة مقصودة، عرفت كيف؟ يعني هم يبرعون بها، وما زالوا حتى الآن يبرعون ويمارسون مثل هذه المهمة. إذن هناك نوعان أيها الإخوة الأفاضل من الأفعال، أفعال متعدية وأفعال إيش؟ لازمة. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يدل بصريحه على أن الله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وسوف يأتي أيضا نص آخر بل نصوص أخرى تدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يزداد بخلقه أي صفة من الصفات، لا يكتسب، لم يزدد، لا يكتسب الله سبحانه وتعالى، لا يحدث فيه شيء من الصفات ليست له أبدا، لا قبل خلقه ولا بعد خلقه. هذا معنى أكيد جدا، أكيد واضح، ومعنى أصيل، وقاعدة عظيمة جدا لا بد أن ننتبه إليها. وأنا أستغرب من بعض المشايخ في مصر، وبعضهم من الشام، وبعضهم يمكن يكون من الأردن وغير هذا من البلاد، الذين يعرفون كل هذا الخلاف. يكفي أن يعرف هذا الأصل وحده فقط، هذا الأصل وحده يكفي أن يعرف أن هناك خلافا بيننا وبين هذا المذهب فيه، لكي نجزم القول أن هناك إيش؟ اختلافا أو خلافا في الأصول بيننا وبينهم. لا أقصد بالأصول أنهم كفار، مش هيك المسألة، لكن في الأصول في هناك كيف خلاف بيننا وبين المعتزلة في الأصول. سمعنا المعتزلة يعني نقول أنه ليس من أهل السنة، الشيعة ليس من أهل السنة، الزيدية ليس من أهل السنة. ليش؟ لأنه وجدنا خلافا في الأصول، وجدنا خلافا في الأصول بيننا وبينهم، فحكمنا بكل هدوء أن هؤلاء ليسوا من أهل السنة باختصار، لكن لم نكفرهم ولم نحلل نستحل دماءهم كما يتوهم الناس. لا، مش هيك المسألة، ولا نجيز ظلمهم ولا سرقة أموالهم وغير ذلك، كلها ملهاش علاقة أصلا بالتخطئة في أصول الدين أبدا. وكثير من الناس يظن أننا عندما نعترض أو ننتقد بعض المخالفين كأننا نستحل دمه أو ماله أو عرضه، وهذا كله هراء هراء. إذا كان دم الكافر أصلا يجب أن يحترم، مال الكافر يجب أن يحترم، هو يجوز لك أن تسرق من الكافر؟ لا. يجوز لك أنك تخطف مرته وتروح؟ لا يجوز، لا يجوز، هذا الكافر، الكافر الأصلي. فما بارك بمسلم حصل بينك وبينه خلاف في بعض في هذه المسائل، لكن احترامك لحقوقه ودمه وماله، ويجب عليك ولايته أيضا، يعني إيه؟ مناصرته فيما هو محق فيه، هذا من الذي يجب عليك أن تقوم به تجاه هؤلاء. يعني واحد معتزلي مثلا، واحد رأيته يظلمه، لا تقول، لا يجوز لك شرعا أن تقول إنه خليه بالساهل هو معتزلي، لا يجوز. واحد تيمي، رأيت واحد يظلمه، لا يجوز لك أن تقول خليه بالساهل، لا، ما بالساهل، هذه شغلة وهذه شغلة. واضح كيف أيها الإخوة الأفاضل؟ فهناك فارق كبير جدا بين هذا وذاك. فلذلك لا يجوز لنا دائما أن نخاف إنه نعترض على الآخرين، لأنه هذا الاعتراض في مجال لا يستلزم أبدا ظلمهم، ولا يجوز لأحد أن يظلمهم حتى وإن أجازهم ظلمنا، حتى وإن أجازهم ظلمنا، حتى وإن أجازهم إيه؟ سفك دمائنا أو نحو ذلك من الأفعال التي فيها تعد على الآخرين. إذن نقول مرة أخرى، وأنا اعذروني إن شددت كثيرا على هذا الأصل، أستغرب مرة أخرى من المشايخ الذين ينتسبون إلى أهل السنة ثم يعرفون هذا الخلاف بيننا وبين هذه المدرسة، خلينا نسميها هذا المذهب، ثم يقولون بعد ذلك ويصرون على أنه ليس مخالفا لأهل السنة، أو يقولون إنه من أهل السنة. هذا محل استغراب كبير جدا، محل من ناحية علمية، أنا لا أتكلم من ناحية إنه والله بدنا نقرب بين راسين بالحلال أو بدناش نخلي الناس يتقاتلوا مع بعض، أو مش هيك المسألة. إحنا أهل علم، لابد أن لنا أن نفصل في المذاهب، هذا محق، هذا مبطل، هذا عنده دليل، هذا ليس عنده، وهكذا، بس مش أكثر ولا أقل. كيف يجوز لنا ونحن نرى مثل هذا الاختلاف الكبير باعتراف الطرف الآخر أنه اختلاف أصلي، اختلاف عظيم، كما سنرى من بعض نصوصهم الآن في هذا الدرس إن شاء الله وفي الدرس القادم، وباعترافنا نحن أنه أصل عظيم أيضا، ثم بعد ذلك نقول أنه لا، ليس يعني مخالفا لأهل السنة؟ لا يجوز هذا الكلام، لا يجوز، حتى لو صدر من أصغر شيخ أو من أكبر شيخ. أصغر شيخ وأكبر شيخ لا يجوز له أن يقول هذا الكلام. لا أريد أن أسمي من يتكلم بهذه المسائل، لا أريد، ربما لاحقا أسمي، ما في عندي مشكلة، لأنه الكلام علمي عندي، بالنسبة لي أنا علمي. كيف نقول وقال الرازي كذا مثلا وهو باطل، قال الأشعري كذا وهو باطل؟ لا عيب ولا ضرر أبدا أن نقول قال الشيخ فلان الفلاني نسميه كذا وهو باطل. هي مسألة الحساسيات اللي بتعمل حساسيات فقط، إنه عايش في عصرنا. والله لا، يعني أنت في بينك وبينه خلاف؟ لا، ما فيش بيني وبينه مشكلة، لكن هو يقول كذا وأنا أخالفه، يعني هو لازم أخالفه بعد ما يموت فقط؟ يعني لما يموت فقط يجوز لي أن أذكر اسمه؟ لا. كما يعني للأسف صرنا نرى يعني عادة شبه مضطردة بين يعني طلاب أهل السنة أو المشايخ عموما، إنه يكونون يعرفون مشايخ ويدرسون عندهم ويستفيدون منهم، ولا نسمع اسما لهؤلاء المشايخ إلا بعد أن يتوفاهم الله. وإذا بنا نسمع أن فلانا العالم العلامة الجهبذ الذي درس فلانا ونصره وخرجه توفي، طب يا أخي وين كنت وهو حي؟ عرفنا به وهو حي، أفشي إيش مناقبه وهو حي، أعلن عنه وهو حي، فقط لما يموت توفى يا شيخنا الذي طب هو حي، خلي الناس يعرفوه، خلي الناس يستفيدوا منه أيضا. فإذا بعد معرفة مثل هذه الاختلافات الكبيرة العظيمة الأصلية، لا يجوز لنا من ناحية علمية أن نتخذ مثل هذا الموقف الذي أشرت إليه، كما لا يجوز أيضا لنا كمشايخ أنه يكون همنا فقط جمع الأقوال، يعني الجمع بين الأقوال، لا هو لم يقصد كذا هو قصد كذا، لا هذه سياسة، هذه سياسة، سياسة وغير مبنية على علم وغير موافقة للأحكام الشرعية أيضا، لا بل هو قصد كذا. والله ابن تيمية لم يرد باليد العين، لا هو أراد بها نفس ما أراد به، ما أراده منها الإمام الأشعري، يعني صفة معنى. طب وإذا كان فعلا ابن تيمية يريد من اليد أو العين صفة معنى لائقة بالله سبحانه وتعالى، طب لماذا نراه قد عقد الكتب وكتب الكتب وفصول كبيرة جدا في الرد على الأشاعرة؟ ليش؟ أنت أيها الشيخ الفاضل ألا تستحي من الله سبحانه وتعالى عندما تقول أن ابن تيمية أراد باليد صفة معنى؟ والله هذا عيب. ألا تستحي عندما تقول هذا؟ على الأقل ألم تستحي مش لا من الله، ألم تستحي من ابن تيمية نفسه الذي تراه كتب مئات الصفحات في الرد على الأشعري وهو أعلم منك بكلام الأشعري، أعلم منك بكلام الأشعري وأعلم منك بكلام الأشاعرة، عندما أثبت اليد صفة معنى فقط كالقدرة أنت لماذا تصر وتقول مثلا أن ابن تيمية عندما أثبت اليد والعين ونحو ذلك من الصفات التي هي صفات كما يقولون في حقنا تقابل صفات الجوارح والأعضاء وكما يسميها هو صفات أعيان، لماذا تصرون على القول بأنه لا هو فقط أراد صفات معاني؟ أليس هذا نوعا من التحريف المقصود لمراد هذا الرجل؟ هل تظنون أنه فعلا بهذه الطريقة الملتوية تحصل الجمعية بين المسلمين، يعني اجتماع المسلمين وتقوية، يحصل بهذا النوع من اللف والدوران ونوع من التدليس، جمع المسلمين يحصل بالتدليس أيها الإخوة الأفاضل؟ لا لا، أنتم فقط تضعون فوق النار إيش؟ غطاء فقط، لتصبح بعد ذلك بعد زمن كالقنبلة، كالقنبلة تنفجر، لأنه لن يتحمل أحد من الفرق المختلفة أو المتنافرة هذا النوع من التدليس. قد يسكتون عليك الآن بعد الآن بشوي، لكن بعد فترة سينفجر الوضع، سينفجر ويصبح ما تفعله بدعوى أنه سياسة شرعية وجمع بين المسلمين هو أكبر سبب للفرقة الحقيقية بين المسلمين. لكن ما نقوم به وهو الإعلان عن الاختلافات الحقيقية بين المسلمين، ما نقوم به من الإصرار على الإعلان عن وجود اختلافات حقيقية بين المسلمين ثم دعوة هؤلاء المسلمين إلى إعادة النظر فيما يختلفون فيه وحث هؤلاء المسلمين على أن يحترم كل واحد منهم صاحبه أو مخالفه عندما يرد عليه، لا يلزمه إلا بما يلزمه، لا ينسب إليه إلا ما يقول به ونحو ذلك، هذا الطريق الذي ننتهجه هو أحكم طريق وأوجب طريق يجب على المسلمين أن يتبعوه، وهو ما كان عليه علماء الإسلام قاطبة، حتى ابن تيمية نفسه كان عليه، لأنه هذا هو الإعلان عن ما تعتقد أنه الحق ودعوة الناس إليه ثم أن تطلب منهم البرهان لماذا أنتم تخالفونني، هذا هو أقرب طريق للالتقاء، وإن كان في ظاهر الأمر لأول نظرة هو أقرب طريق للافتراق. سبحان الله، يعني أنت عندما تقول لصاحبك الذي تخالفه تعال يا أخي، تعال ما فيش داعي يا أخي، تعال أيها السيد الفاضل، أيها الجهبذ، تعال أسمع منك ماذا تقول واسمع مني لماذا أخالفك. في أول الأمر عند الناس الذين يمشون حسب الوجدانات والعواطف ممكن يحكي لك يمين، أنت حتى تحكي معي، أنا صارت معي، هو أنت منصب حالك قاضي؟ لا يا أخوي، أنا مش قاضي، أنا واحد بس سمعت أنك حكيت كلمة ومن حقي أحكي لك ليش حكيت، لا أنا قاضي ولا أنت قاضي. كثير ناس تأخذهم إيش الأنفة، مين فلان حتى يحكي معي؟ ما هو هذا ليس من سبيل أهل العلم، هذا في عنده إيش إشكالية. هذا الطريق الذي ندعو الناس إليه صدقوني أيها الإخوة الأفاضل إنه أقصر طريق لاجتماع المسلمين. أقصر طريق، لأنه بعد فترة سيتبين من هو الأقرب إلى الحق ومن هو إيش الذي ليس عنده دليل. أن نترك العلماء يتكلمون ونحكي للعوام وطلاب العلم اسمعوا الناس هذول شو بيحكوا، اسمعوا اتعلموا منهم، يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين ستهدأ الأمور ويصبح النقاش بين هؤلاء العلماء طبيعيا جدا. سيعتاد الناس أن يقولوا أنا أخالف فلانا، فلان قال كذا احتج بالدليل الأول ودليله باطل، وما نشوف أنه في ناس قاعدين بس بحرضه، أضربه إلعن سلسبيله، مش هيك المسألة، ما فيها تحريض أيها الإخوة الأفاضل. لا، بيجي أهل العلم وأهل طلاب العلم ويستمعون ويناقشون ويحاكمون، ثم يختار كل واحد منهم ما هو يعتقد أنه أقرب إلى ربه، وبعد وضوح البيان والدليل ستخف الاختلافات وتقل المقاتلات أكثر بكثير مما تتصورون. وهذا هو الذي كان يحصل تاريخيا بين المسلمين أيها الإخوة الأفاضل، وهذا هو أعظم سبب من الأسباب الذي جعل كثيرا من الفرق الإسلامية تضعف أو تنزوي في مجالات محدودة أو تنعدم، لأنه لم يبقى لها أثر، لأنه المقياس والعماد والعمدة التي تقوم عليها الأمة الإسلامية هو الدليل، الحجة والبرهان، انتهت برهانك. الخوارج لم ينعدموا فقط بالمقاتلات أيها الأخوة الفاضل، بل بالنظر العلمي. لذلك يعني ترون أن بعض الفرق الآن التي كان علماؤنا يعدونها أو يعدون يعني قدماءهم من الخوارج مثل الإباضية، الآن صار كلهم يقولون نحن مش لسنا من الخوارج، لسنا، صار يتبرؤون من كونهم من الخوارج. إذن هم عدلوا من إيش؟ من أصولهم. وهكذا هذا هو الطريق الأسد والطريق الأصلح والأصح لحفظ قوة وهيبة الأمة الإسلامية. وهذا هو الذي دائما أنا أتكلم عليه، أنك يجب عليك أن تحترم المسلم مع علمك أنه يخالفك، لا أنك تحترمه فقط إذا وافقك. الاحترام مبني على أيضا معرفة أنه يخالفك، وليس فقط بشرط أن يوافقك. نعم، إذا وافقك أنت وياه بتكون معزم في غاية في أقصى درجات المحبة، لكن الأشق من ذلك، الأكثر مشقة من ذلك، أنك يجب عليك أن تسعى لهدايته وبيان الحق له واحترامه في حال العلم أنه يخالفك. شوف هذه صعبة، صعبة جدا، ولا يعني يقدر عليها إلا الأقلون، وهذا نوع من الجهاد. ولذلك ترون أن بعض العلماء أيها الإخوة الأفاضل أدرجوا من أنواع الجهاد بالمعنى العام، أدرجوا من أنواع الجهاد في المعنى العام الرد على إيه؟ المخالفين أو المبتدعة كما يقال، لأنه هذا أمر خطير جدا وصعب جدا وليس أمرا سهلا. أنا أعذروني إن استطردت قليلا، لكن كثير من الناس دائما يتساءلون إنه لماذا تردون، لماذا تقولون، لماذا تفعلون، لأنه نحن نعتقد أن هذا هو القانون الإسلامي وهذا هو الحكم الإسلامي. نحن لا نرد لأنه فقط نحب أن نرد، لا، يريد أنه ما يصير فيه خلاف، يريد فعلا أنه ما يكونش هناك فيه خلاف بين لا أشاعرة ولا ابن ولا تيمية ولا شيعة، يريد، لكن الواقع أنه يوجد خلاف. فما الذي نقوم به؟ نغض الطرف، نضع رأسنا كالنعامة في حفرة، نتصور أن الدنيا سليمة؟ لا، أن نعترف بوجود المخالف ثم نقول له تعال أيها الأخ الفاضل، تعال نعرف لماذا أن نحن مختلفان، ونحاول مرة بعد مرة بعد مرة، لعل الله سبحانه وتعالى يحدث إيش بعد ذلك أمرا، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. هذه هي النظرة الإجمالية أو نظرتي، وأعتقد أنها هي التي تمثل طريقة العلماء المسلمين عبر القرون، طريقة علماء المسلمين عبر القرون في معالجة الاختلافات بين المسلمين. أهم طريقة خلينا نقول، حتى ما يصير الواحد يحكي لا في هناك طرق أخرى بالضبط بغدوة، بالضبط بغدوة ما في عندنا مشكلة، بس مش كل الناس بتضبط بغدوة أو بتبتسم في وجهه بصير يحبك، مش كل الناس هيك أيها الإخوة الأفاضل. ابن تيمية والله لو انك سجدت له مش راح يحبك لانه يعتقد ايش انك انت مخالف له، لانه منصف صادق مع نفسه ما بنضحك عليه لانه رجل صادق مع نفسه، حبيته واهديته مصاري جوزته خليته وزير مش راح يهمه، من لم يلتفت الى ذلك كله لانه رجل يبحث عن الحق في نظره، لن يتأخر ولن ينحرف شعره. الذي يجعله يقوم أو يستقيم هو النظر والمجادلة والمناظرة والبرهان ونحو ذلك. رجل مثل ابن تيمية هكذا يجب أن تعامله. أما ناس كثير من أتباع ابن تيمية ومن أتباع الأشاعرة بتضبطوا بطرق مختلفة غير هذا الطريق، لكن إحنا نتكلم عن أهل العلم، أهل العلم الذين تبنوا مذاهب لأجل ما رأوا أنه هو العلم. الطريقة التي ينبغي مناقشتهم فيها هي هذه الطريقة مع حسن الخلق وحسن الأدب ونحو ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. إذا نرجع أيها الإخوة الأفاضل، واعذروني إن استطردت في ذكر هذا المعنى إلا أني أعتقد إيش بأهمية عظيمة لهذا الأمر، ونحن صرنا نرى نتائج هذا عمليا في حياتنا، أن السكوت على الآخر لا يفيد، النقاش معه والصبر عليه قد يفيد أكثر بكثير من أن تقول لا هو لم يقصد، هو حكى كلمة مش لازم نمسكها عليه سهوا يعني. لا، هذه طرق لا يجوز لنا أن نتبعها. أما الطريق المحترم الطريق المقعد هو هذا الطريق الذي نحترم أنفسنا من خلاله ونحترم الآخرين من خلاله. إذا شعر الآخر أنك تحترمه وتعطيه حقه ربما يجلس ويقول خليني أسمع هذا الرجل شو بيحكي، وأنا صدقوني عشرات بل مئات إن لم يكن ألوف بل تعدوا الألوف ممن يتصلون بي ويراسلونني ويعرفون مدى شدتي عليهم وعلى ابن تيمية وحتى هذه اللحظة ويعترفون بالحق، وكثير منهم بالعشرات تغيروا وهذا واضح، لا نريد أن نسمي أسماء، وما زالوا يتغيرون وبإذن الله سيتغيرون، وأنا متأكد أن كثيرا منهم سيتغيرون، لأنه إذا فقط نحن نقول لهم تعالوا اسمعونا فقط استمعوا لما نقول، لأنه كثير منهم يعترفون بأن مشايخهم حتى هذه اللحظة يمارسون عليهم نوعا من الضغط والقصر والقهر، اوعى تسمع لفلان اسمه سعيد فولن، اوعى تسمع، اوعى تقرأ لفلان هيك، بيحذروهم فبتربى على انه انا ابغض هذا الرجل، وبالتالي لا استبعد منه ابدا انه حتى لو شافني ومسكني وقتلني يتعبد الله بقتلي، لانه اصلا هو لا يعتقد فيه الا ما حشره فيه مين؟ مشايخه. لذلك نحن أقوى سبيل بيننا وبينهم إنه نجعلهم إيش يستمعوا إلينا. قال الإمام الطحاوي أيها الإخوة الأفاضل: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. قديما، ذكرنا تكلمنا عن الشرح الإجمالي لهذه العبارة في الدرس الماضي على حرف الباء ومعنى القدم والصفات والذات ونحو ذلك، وقلنا إن بعض الناس خالفوا في هذا الأصل. تعالوا نقرأ بعض العبارات، بعض العبارات التي يعني إن شاء الله نتناقش فيها أيضا ونحاول نفهمها حتى نتأكد بيننا وبين أنفسنا أننا نفهم كلام الخصم على ما يريده هو، لا ننسب له إيش ما لا يريده. استمعوا لما يقوله ابن تيمية، أعتقد هنا بدأنا في أو انتهينا في الدرس الماضي. ابن تيمية في شرحه لحديث عمران ابن حسين الذي سأل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الصحابي الذي سأل نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر، فقال له: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث حديث عمران ابن حسين كتب عليه ابن تيمية شرحا، في ضمن هذا الشرح إيش قال؟ قال فليس مع الله تعالى شيء من مفعولاته، لاحظ عباراته، من مفعولاته قديم معه. وقلنا لكم إنه في هناك إيش فرق بين أفعال ومفعولات، بين أفعاله وبين مفعولاته. قديم معه، مفعولاته يعني مخلوقاته التي هي خارج ذاته، هيك بحسب تعريف ابن تيمية، خارج ذاته، ذات الله سبحانه وتعالى. قديم معه، لا بل هو خالق كل شيء، وكل ما سواه مخلوق له، وكل مخلوق محدث كائن بعد أن لم يكن، لا خلاف في هذا الكلام أبدا. وإن قدر، لاحظ الآن هنا المسألة، وإن قدر يعني كل مخلوق مخلوق بعينه فهو محدث لم يكن ثم كان، وهذا لا يتنافى مع القول بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل خالقا فعالا. لذلك قال وإن قدر مع هذا الكلام الذي ذكرناه، وإن قدر مع هذا الكلام الذي ذكرناه أن كل ما سوى الله من مفعولاته هو إيش؟ محدث مخلوق بفعل الله سبحانه وتعالى، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فعالا، وإن قدر أنه لم يعني أنه أي أن الله لم يزل خالقا فعالا يعني بالفعل. كل هذا الكلام تكلمنا عليه في الدرس الماضي، فقط لنلملم ونجمع أطراف الموضوع، وهذه مسألة مهمة واحتمال نتكلم عليها الدرس، هذا الدرس والدرس القادم أيضا، بقاياها إن شاء الله سننهيها في الدرس القادم. كلمة وإن قدر أنه لم يزل خالقا فعالا ليست مجرد تقدير احتمالي، يعني احتمال عقلي، إنه إما أن يكون في الأزل لم يفعل ثم فعل، هذا الاحتمال، والاحتمال الثاني إنه لم يزل فعالا قادرا بالفعل، يعني خالقا فاعلا خالقا من الأزل، يعني مش مجرد احتمال عقلي، لا هو يريد هذا الاحتمال الثاني، كما سنرى من أكثر من نص من النصوص، أي أن الله سبحانه وتعالى عند ابن تيمية لم يزل خالقا فعالا إيش بالفعل. ليس معنى إنه خالقا فعالا إنه قادرا على الخلق، لأن أيها الإخوة الأفاضل ديروا بالكم هذه مطيبة، لأن قولنا أن الله سبحانه وتعالى خالق فعال بمعنى أنه قادر على الخلق، من أنكرها كفر. من أنكر هذا المعنى، من أنكر هذه الكلمة بهذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يزل قادرا على الخلق كفر. هذا أصل من الأصول. طب أين محل النزاع بالضبط؟ يعني هل الأشعري يقول إن الله سبحانه وتعالى في الأزل لم يكن قادرا على أن يخلق ثم بعد ذلك صار عنده إشي وصار يخلق؟ إذا بيحكي هيك كفر المسكين الأشعري هذا الأهبل، كفر بيطلع، خلص بيطلع من كل نطاق الإسلام. طب المعتزلة هل يقول هذا الكلام؟ لا. الزيدي، الإباضي، الخوارج، الشيعة، أي واحد هل يقول هذا الكلام؟ لا، ما بيخفش حدا بيحكي هذا الكلام، صح ولا لا يا شيخ؟ عيب، يعني ما بيصير هذا الكلام. لا يجوز لأحد أن يقول وهو مسلم إنه الله سبحانه وتعالى في الأزل كان غير قادر على الخلق وبعدين صار قادر على الخلق. عيب هذا الكلام، صح ولا لا؟ والله يعني لو تحكي لولد صغير، الولد أو زلمة أو ملك، خلينا نحكي، يحكي لك اسمحي. الحمد لله ما في أحد من المسلمين يقول هذا، الحمد لله. وإذا صار في حدا أو وجد في حدا بيبطل المسلمين أصلا، فبتضل كلمتنا إنه ما في حدا من المسلمين صحيحة، لأنه في اللحظة التي يقول فيها هذا خرج من المسلمين، خلاص الموضوع انتفى، موضوع انتفى في القضية. شوف كيف، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فعالا، إذا محل الكلام بيننا وبين ابن تيمية، محل الكلام الذي يريد ابن تيمية أن يثبته ويخالفنا فيه. طب ليش أنت خليت حالك الأصل يخالفنا فيه؟ هو أنت يعني كلامك هو أشهر من كلام ابن تيمية؟ طبعا كلامي أشهر وأقدم، وكل الفرق الإسلامية تقول به إلا ابن تيمية، خلافا لما يتصوره كثير من الناس، حتى الكرامية يوافقون الأشاعرة في هذه المسألة. حتى الكرامية، لاحظوا، حتى الكرامية الذي يدافع عنهم ابن تيمية في كثير من كتبه، محمد بن الهيثم وكذا وفلان، هؤلاء أصلا يخالفون ابن تيمية في هذه المسألة. في أي مسألة؟ في مسألة التسلسل النوعي في مفعولات الله. يقولون إن التسلسل في القدم مستحيل، وأن الله سبحانه وتعالى لمفعولاته بداية، وهو مقتضى الحديث ومفهوم الحديث، يعني ظاهر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين عندما قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، لم يكن شيء غيره، كان الله قبل كل شيء وكان عرشه على الماء. إذن هنا صار إيش؟ حدث في جانب الله ولا حدث في جانب المخلوقات؟ وكان عرشه على الماء. الحدث هذا التغير في جانب الله في حق الله أم في حق المخلوقات؟ العرش راجع لله؟ لا، مخلوقات. كان الله ولم يكن شيء غيره، إذن الله قبل كل شيء، إذن التسلسل منقطع. شوف كيف تسلسل المفعولات مع الله سبحانه وتعالى منقطع، لأنه كان قبل كل شيء، خلاص انتهى الكلام. واضح كيف المسألة؟ كل الفرق الإسلامية توافق على هذا الكلام، إلا حتى الكرامية، إلا ابن تيمية على فكرة، خلافا لما يتصوره كثير من الناس إنه هذه مسألة، وخلافا لما يريد أن يصطنعه أتباع ابن تيمية في هذا العصر، إنه الأصل هو ما يقوله ابن تيمية. لاحظوا، نرى الآن حتى الإمام الطحاوي يقول كما سنقول: ما زال بصفاته قبل خلقه. كلمة قبل خلقه معناه أن الله سبحانه وتعالى كان قبل خلقه، يعني خلقه محدثون كلهم، ولا يوجد هناك واحد قال تسلسل نوعي. كلها هذه العبارة عن افتراعات لابن تيمية، بل هناك نصوص عند أئمة علماء الإسلام قاطبة، سواء كان أهل سنة ولا غير أهل سنة، على أن التسلسل النوعي مستحيل. كذا قلنا لكم، حتى الكرامية يحيلون هذا الأمر، يحيلونه، مش يحيلونه على ابن تيمية، يحيلونه، يعني يقولون بإيه؟ باستحالته، ممتنع، ممتنع، وابن تيمية يعترف بهذا الأمر. وهذه المسألة من بين المسائل التي خالف فيها ابن تيمية الكرامية. الكرامية يقولون باستحالة التسلسل النوعي، هو يقول إيه؟ بجواز، بل بوجوب كما سنرى بعد قليل، بجواز، الجواز بالمعنى الأعم اللي هو شامل للجواز بالمعنى الأخص والوجوب. الجواز إنه جائز، هاي معنى، وإن قدر أنه لم يزل خالقا فعالا، لكنه في حق ابن تيمية بالفعل حقيقة مذهب ابن تيمية يقول بوجوب كون الله سبحانه وتعالى خالقا فعالا منذ الأزل. الوجوب بالمعنى الأخص صار وجوب، جواز بالمعنى إيش؟ مش الأعم، شامل للوجوب. لاحظ كيف؟ فهو يريد وإن قدر الشق الواجب من الجواز بالمعنى الأعم. والله سبحانه وتعالى أعلم. تعالوا يعني نقرأ بقية كلامه وكلام بعض أتباعه كما سنرى. وإذا قيل إن الخلق صفة كمال لقوله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق، أفلا أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق له مسبوق بالعدم وليس مع الله شيء قديم. بيقول أفلا أمكن أن تكون خالقيته، إيش يعني خالقيته؟ لاحظ عبر عنها بالمصدر، أن يفعل، أن يخلق بالفعل، مش أن يكون قادرا على الخلق فقط. أفلا أمكن أن تكون خالقيته دائمة وكل مخلوق، وفي نفس الوقت كل مخلوق مخلوق من مخلوقاته مسبوق بالعدم؟ طب إذا كانت خالقية الله سبحانه وتعالى دائمة وكل مخلوق مسبوق بالعدم، يعني بعدم نفسه، طب معنى ذلك أنه كل مخلوق مسبوق بمخلوق آخر. ليش؟ لأن خالقية الله دائمة وكل مخلوق من مخلوقات الله مسبوق بعدم نفسه. إذن مع كونه مسبوقا بعدم نفسه إلا أنه أيضا مسبوق بإيش؟ بمخلوق آخر. شوف كيف المسألة. وكونه مسبوقا بمخلوق آخر هذا إيش؟ أبلغ في الكمال. تكمل الكلام ابن تيمية، أبلغ في الكمال. الكمال لمن؟ للمخلوقات ولا للخالق؟ أبلغ في الكمال من إيش؟ من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا. شوف كيف المسألة الآن. وهذا أبلغ في الكمال، أبلغ في الكمال، في كمال الله سبحانه وتعالى. كون الله خالقا بالفعل أبلغ في الكمال، في الكمال لله، من أن يكون إيه؟ شوف كيف تعبيرات ابن تيمية الآن، مش معطلا، معطلا. هو الله سبحانه وتعالى بده يعطل إشي؟ لا، معطلا. إيش يعني معطلا؟ أيوة، إنه هو ما هو فسرها عشان ما تحكوش إيش إنه هو أراد ولا لم يرد. قال أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا، شوف كيف عبر عنها، غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا. شوف أي واحد تيجي تحكي له يا شيخ، أي واحد تيجي تحكي له الله سبحانه وتعالى كان في الأزل معطلا غير قادر على الفعل ثم صار قادرا، إيش بطخة صح ولا لا؟ إذا حكى لك واحد إنه والله الأشاعرة يقولون هذا، بتحكي لهم لعنة الله على الأشاعرة صح ولا لا؟ إذا واحد حكى عن أي إنسان ينتسب للمسلمين إنه يعتقد هذا الاعتقاد أو إن مذهبه يستلزم هذا المعنى، أنت فورا ستنفر من هذا المذهب، لأنه أصلا غير مقبول، غير مقبول أن تعتقد ولا أن يعتقد غيرك في الله سبحانه وتعالى إنه كان معطل، بمعنى إنه غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا على إيش؟ على الفعل، صح ولا لا؟ فهو ابن تيمية معنى هذا الكلام كما سيتضح إنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى مهما قدرنا من الأوقات والأزمان يكون الله سبحانه وتعالى فيها موجودا، يجب أن يكون خالقا بالفعل. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا أكمل مش للمخلوقات، لا لله. شوف كيف هذه مسألة مهمة جدا أيضا، أكمل لله أن يخلق بالفعل بإرادته. شوف كيف التناقض الثالث، ثلاث نقاط، أكمل أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل للمخلوقات للمفعولات، وأيضا نزعم نحن في نفس الوقت في هذا، يعني ابن تيمية يزعم أنه هذا الخلق يكون بإرادته وأنه مستمر في الماضي ليس له أول. مهما قدرت وجود الله فيجب أن يكون معه إيه؟ أنا بعبر عنها بعبارة أخرى، فيجب أن يكون معه بعض مخلوقاته. مهما قدرت وجود الله فيجب أن يكون معه بعض مخلوقاته، لأن هذا الكلام الذي يكون يعبر عنه ابن تيمية بهذه الألفاظ وبغيرها من الألفاظ التي سنقرأ بعضها فقط، لا معنى له إلا هذه العبارة البسيطة الوجيزة التي ذكرتها. مهما قدرت الله سبحانه وتعالى موجودا فيجب أن يكون معه بعض مخلوقاته بإرادته، يعني يجب أن يخلق هو بإرادته بعض مخلوقاته. ليش؟ لماذا؟ لأن هذا أكمل لله. واضح إيش الكلام اللي بنحكيه يا إخوان؟ هذا الكلام هو كلام، هذا المذهب، هذا المعنى هو مذهب ابن تيمية بس يعني بس يبص بسا، يعني قطع بس، يعني ما فيش، خلص انتهى الكلام، عشان هيك تحكي له بس يعني يكفي شيء. فالقصد انه نحن عندما ننسب لابن تيمية هذا المذهب صدقوني لا ننسب له او اليه الا ما يقول، ولسنا بحاجة لان نخترع له من عندنا مذهبا ثم ننسبه اليه وبعد ذلك نشتغل بالرد عليه زي دون كيشوت. مش هيك المسألة، لا، هو الرجل هكذا يقول، اللي بده يصدق صدق، اللي ما بده هو حر. باختصار نكمل كلامه، قال وهذا أبلغ في الكمال من أن يكون معطلا غير قادر على الفعل ثم يصير قادرا، غير قادرا على الفعل ثم يصير قادرا. والله عبارة خطيرة هذه، يعني طبعا هذا الكلام وهذا العبارة هو يعني يلزمها وينسبها للمذهب الأشاعرة، ديروا بالكم، يعني بيحكيها فيك عفو الخاطر، يقول إنه مذهب الأشاعرة هذا هو يستلزمه، هذا المعنى هو من لوازم مذهب الأشاعرة. والفعل ممكنا له بلا سبب، إنه كان الفعل في الأزل مستحيل ممتنع، ثم ينقلب الممتنع إيه؟ ممكنا بلا سبب. طب هو في واحد بيحكي هذا الكلام وبضله عاقل بصير مجنون، هذا الكلام اللي بيقول هذا الكلام بصير مجنون. لكم أن تتصوروا مدى عدم احترام الوهابية والتيمية شايف للأشاعرة، وهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أن الأشاعرة يعتقدون هذا الكلام. أي واحد بيقول هذا الكلام طبعا أنا بحكي أنه مجنون، وبحكي في النقطة مجنون، هذا نوع من الجنون، لأنه هذا مخالف للأحكام العقلية. يعني قلب المستحيلات واجبات، وقلب الممكنات كان مستحيل صار ممكن، وكان ممكن صار هذا مخالف للعقل. إذن هذا نوع من الجنون. إذن أنا كإنسان إذا اعتقدت في مذهب من المذاهب بحسب أستاذي شيخي بيحكي لي إنه هذا المذهب يقول بهذا الكلام، أنا سأعتقد في قرارة نفسي إنه هذول مش بشر، هذول مجانين، وبالتالي أصلا مش محترمين أصلا، هذول ناس زبالة، وبالتالي اعذروني لهذا الكلام، لأنه هذا بالضبط الذي يصف حالة تعامل التيمية والوهابية لأهل السنة والجماعة، إنهم بيعتبروهم زبالة، ناس وسخين، هيك بيعتقدوا بالضبط. وأي واحد كان سلفي وصار سني أو ما صار سني صدقوني إنه سيقول لكم هذا الكلام، إنه فعلا أنا كنت أعتقد إنكم زبالة. وضحت كيف النقطة؟ مش محترمين أصلا، أنتم مش محترمين، مش محترمين لأنكم بتقولوا كلام مستحيل في العقل، مستحيل في النقل، مستحيل في كل شيء، إذن أنتم في وراءه شيء. وضحت كيف النقطة؟ عشان هيك ترونهم يتكلمون عن الأشاعرة بكل هذا الاستعلاء وبكل هذا الاحتقار وبكل هذا الاستخفاف. وضحت كيف النقطة يا إخوان؟ كل هذا نتيجة إيش؟ إنه مشايخهم علموهم، وهم لما صاروا مشايخ صعب عليهم إنهم يتعلموا، لأنه خلص عقولهم تخنق، وظلهم يعلموا أجيال عقود واحد وراء واحد، وهكذا الإرث الإنساني صار عندهم إيش؟ إنه إحنا مشكلتنا الأساسية مع مين؟ مع هدول الناس، ما بدنا نتكلم معهم، السعودية ممنوع تدخلها. طب يا جماعة الخير، في محمد أركوني كان يروح على السعودية كان يعمل محاضرات، الكويت كانوا يهللوا له ويطبلوا له، عبد الرحمن بدوي الوجودي كان يدرس الكويت في فترة من فترة، كتبه تطبع تنشر، فلان بس الأشاعرة ممنوع. حتى الأشاعرة المساكين اللي هم أصلا سعوديين أو كويتيين وغيرهم مخبوط على رأسهم، مش بشر، لأنكم مش بشر أصلا. وضحت كيف النقطة؟ هذا بالضبط هي كيفية انعكاس العقائد والمذهب العقائدي الفاسد على السلوك السياسي، سلوك سياسي فاسد. واضح كيف تعاملك مع الآخرين؟ لا إنساني. ليش؟ لأنه أصلا أنت رؤيتك عنه أنه أصلا مش بشر. كيف اليهود بتعاملوا مع غير اليهود؟ مش في بعض عقائدهم بيقولوا أنه هدول أصلا حيوانات في صورة إنسان؟ هيك في بعض الكتب يعني بتحكي عنهم. ولذلك أنت إذا قتلت ودمرت واستعبدت وكذا مش مشكلة كثير، لأن هدول أصلا مش بشر. هيك بالضبط ما قال هذا المذهب في التعامل مع الآخرين. صدقوني أيها الإخوة الأفاضل، إنما أقوله ليس مجرد تشنيع، والله إن هذا هو الواقع الأليم الذي نحن نعيشه، قبل ذلك كنا نعيشه، الآن صار شوية بحبحة. بديش أحكي عن السياسة، ليش صارت البحبحة؟ ما بدي، لأنه هذا أيضا البحبحة السياسية هذا صارت الآن، والتوجه السياسي الآن هو أكبر دليل على فساد هذه الدولة. مرة أخرى فساد في الماضي وفساد في الحاضر، وإن زعم من يزعم إنه هذا نوع من الإصلاح، بل هو فساد آخر، لأن أسبابه هي مبنية على الفساد. وضحت كيف النقطة؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. فلذلك أيها الإخوة الأفاضل، دائما نحن نقول عندما نتعامل مع بعض كمسلمين كبشر منفتحين، نسمع إيش أنت بتحكي أنا إيش بحكي، كيف المتكلمين، وقال الثانوية عادي. شو الثانوي بيحكي تعال يا أخ ثانوي نسمع لك، وقال الملاحدة، وقال فلان تعال نتناقش معه. سمعت أبو حنيفة كان يتناقش، الرازي كان يتناقش، الشافعي، كلهم عادي، ما في عندنا مشكلة كبيرة جدا، لأنه في الأخير المعيار هو البرهان. أما هؤلاء مقاطعة، نفي، رفض، أغلقوا فمه، اطردوه، اسجنوه. كم واحد انسجن من بلادهم؟ منهم نفسهم، مش واحد يعني أردني راح السعودية انسجن، لا، سعودي مولود في السعودية خالفهم انسجن. كم واحد؟ كم واحد في الكويت؟ كم واحد في غيرها من لأنه سياستهم هذه مبنية على عقيدتهم الباطلة. إشكالية كبيرة جدا، انتفت العدالة، العدالة انتفت. احنا من الأول الكلام اللي بدأنا فيه بنقول خلافنا مع الآخرين في مثل هذه المسائل لا يجوز أن يؤثر قيد شعرة على حقوقهم أبدا، لكن هؤلاء لا يعتقدون هذا الكلام أبدا، ولذلك السياسة تختل، وهذا هو أحد أكبر أسباب الاختلال في العالم الإسلامي الذي نراه. بعض الناس يقول عليك يا شيخ سعيد هيك خليت المسألة، والله إنها كذلك، هذا أحد أعظم أسباب الاختلال السياسي في هذه المنطقة، واحد من أعظم الأسباب. خلينا نكمل يا إخوان. وأما بيقول وأما جعل المفعول المعين مقارنا له أزلا وأبدا، زي مذهب الفلاسفة يعني إنه الله سبحانه وتعالى قديم والعالم قديم معه، فهذا ابن تيمية إيش بيقول؟ فهذا في الحقيقة تعطيل لخلقه وفعله، لأنه في علة ومعلول بيصير. فإن كون الفاعل مقارنا لمفعولاته أزلا وأبدا مخالف لصريح المعقول. هم طبعا ما بيحكوش إنه فعل، أيضا هذا من نوع من التلبيس من ابن تيمية على الفلاسفة. الفلاسفة أصلا ما بيحكوا إنه هو عبارة عن فعل بمعنى إنه فعل، هم بيقولوا علة ومعلول. اصلا عند الفلاسفه ما في هناك اراده اصلا لله سبحانه وتعالى، ما في اراده لله، هو فيضان عله ومعلول، ما في مسمى اسم الفعل اصلا لا ينطلق عليه الا تسامحا وتجاوزا. واضح ان شاء الله يا اخوة الافاضل؟ فاذا الذي يريد ان يصل اليه ابن تيميه ما هو؟ ان الله سبحانه وتعالى ان كان الها خالقا فاعلا فيجب إذا كان كاملا أن يريد أن يخلق دائما شيئا بعد شيء. طب إذا لم يرد أن يخلق؟ لا، لأن كونه خالقا بالفعل في أي لحظة من اللحظات لبعض المخلوقات أكمل له، ويجب أن يكون الله سبحانه وتعالى على الحالة الأكمل. شوف المقدمة الثانية الأخيرة، إنه يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى على الحالة الأكمل. فإذا كان كماله موقوفا على كونه خالقا بالفعل فيجب أن يريد أن يخلق. شوف كيف العبارة بتصير السرية، يجب أن يريد أن يخلق. طيب ليش قلنا يجب أن يريد أن يخلق؟ لأنه هذا هو الأكمل، والله ينبغي أن يكون في حالة الكمال. مرة واحد سلفي تيمي بدرس في ألمانيا، تعرفنا عليه في الأردن وأجا عندي على المكتب وصار يتناقش معي، ودخلنا في تفاصيل كثيرة. في الأخير اعترف بالتسلسل النوعي والخلق ونحو ذلك، يقول لكن هذا يعني بإرادة الله، هذا بإرادة الله، كله بإرادة الله. قلت له طب ما دام بإرادة الله يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، طب لماذا دائما تشنعون على الآخر أنه لابد؟ كلمة اللابدية، لابد أن يكون بإرادة الله، بطل بإرادة الله. إذا كان الخلق بإرادة الله معناه أنه جائز، فقلت له إيش؟ إنه هل تجيز أن لا يخلق الله، أن لا يكون الله سبحانه وتعالى خالقا فعالا منذ الأزل؟ بقول لا. إذن بقول له إذن هو ليس بإرادة الله، حتى وإن كان كل فعل فعلا بإرادة الله إلا أن صدورها على التوالي وعلى التسلسل لا يجوز أن يكون بإرادة الله. ليش؟ لأنك أنت زعمت أن كونه كذلك هو أكمل له، وإذا كان أكمل له ينبغي أن يفعله. إذن هنا في إيش؟ شبهة الإيجاب، شبهة الإيجاب لا يتم مذهبهم إلا مع هذه التكملة اللي هم بيسكتوا عنها. ولذلك التيمي المضبوط الصحيح الذي يفهم مذهب ابن تيمية يقول إن التسلسل النوعي واجب، نوع المخلوقات يجب، لكن كل واحد بعينه ممكن. شوف كيف المسألة، فالإيجاب متسلط على الكل مش على كل جزء جزء، وكل جزء جزء على البدل لا على التعيين، ممكن يخلقك ممكن يخلق غيرك ما في مشكلة، لكن إنه يخلق مخلوقا ما شيئا ما واجب. ليش؟ لأنه إن لم يكن خالقا فعالا فلا يكون أكمل. واضح كيف المسألة يا إخوان؟ هذا الكلام قطعا مذهب مخالف، تصور مناف معارض لتصور مذهب أهل السنة، بل لمذهب المسلمين قاطبة. شوف كيف المسلمين قاطبة، إلا من مال منهم لهذا طبعا، استثناء ضمني معروف. تمام؟ واحد يجي يحكي لي فلان وفلان كلهم يميلون إلى هذا المذهب، وقد وضحت من مال منهم إليه في كتاب تنزيه الرحمن، تكلمت على هذه المسألة بشكل بصورة مفصلة. تعالوا نقرأ نصا آخر لابن عثيمين في متعلق بهذه المسألة أيضا. من أراد أنه يتابع معي في صفحة 237، ماذا يقول ابن عثيمين؟ قسم ابن عثيمين الصفات إلى قسمين. القسم الأول سنقرأ عبارته نصها يعني لفظها. قال القسم الأول صفات ذاتية، وهو قسمان اثنان، الأول معنوية والثاني خبرية. لاحظوا الآن، شوف احنا أصلا مجرد ما نفكك كلامهم، يعني نفكك ايش يعني نشرحه، أنا ممكن أشرح عباراتهم وأبين لهم إياها بشكل أحسن وأوضح مما يفعلونهم، مش لأنه أنا أذكى منهم، مش هيك المسألة، لكن هم عندهم أسلوب يخلوا في نوع من المغمغة الغمغمة عفوا، شايف إشي يعني مش مبين تمام شوية يعني، وفي بعض الأحيان يعني يصرحون بعض الأحيان. شوفوا كيف صفات ذاتية، القسم الأول صفات ذاتية وهو قسمان، الأول معنوية والثاني خبرية. طيب الأول معنوية والثاني خبرية، طب بناء على إيش قسمت إنه معنوية وخبرية؟ إلا إذا يعني لا يصح هذا التقسيم إلا إذا كانت الخبرية ليست معنوية. تمام؟ يعني القسمين مختلطين، يعني بتيجي تحكي معنوية وخبرية ثم الخبرية منها معنوية ومنها غير معنوية، ما بضبط صح ولا لا؟ قسمين معنوية وخبرية، إذن القسم الأول كلها معاني مثل القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك، والثاني خبرية، إذن المفروض إن نفهم إنه الخبرية ليست معنوية. شوف كيف المسألة، وإلا لما صار هناك داعي إنك تجعل الخبرية في مقابل المعنوية، نوع من الخلط يعني بيصير. خلينا نكمل. والقسم الثاني يسميه صفات فعلية. إيش بيقول؟ قال الآن هذا تمهيد، قال بلفظه الآن، قال عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات الذاتية المعنوية والخبرية والصفات الفعلية. فالصفات الذاتية هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهي نوعان، شوف كيف الذاتية معنوية وخبرية، هذا اللي لخصناه قبل قليل. فالمعنوية مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. جميل. والخبرية مثل اليدين والوجه والعينين. واضح كيف يا أخوان؟ اليدين والوجه والعينين هذه خبرية في مقابل المعنوية، خبرية ليست معنوية. بيقول وما أشبه ذلك مما سماه، مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لنا. نظيره، إيش نظيره؟ نظير هذا القسم من الصفات الذاتية بالنسبة إلنا إحنا بنسميها أبعاد وأجزاء. شوف كيف المسألة، نظير هذه الصفات الذاتية التي يتصف بها الله سبحانه وتعالى وهي ليست معنوية، إحنا بالنسبة إلنا ما يناظره فينا هي أجزاء وأبعاد. ما يناظره، بحكي لك ما يناظره، نعم هي في الأخير يساوي يساوي من حيث هذا المعنى، ما يناظره يعني احنا لنا صفات معاني وصفات صفات معنويه يعني معاني وصفات ليست ايه معاني مثل اليد والراس والعين العين والراس واليد والرجل هذه صفات ليست معنويه هي صفات احنا بالنسبه لنا بنسمي اليد جزء بعض من الجسم الساق جزء الراس جزء العين جزء وهكذا ليست معنويه العلم معنى الإرادة معنى وهكذا القدرة معنى فلله سبحانه وتعالى هذان النوعان من الصفات الأولى معنوية والثانية هي بالنسبة لله كما يعني يناظره فينا إيش حسب تعبيراتهم أجزاء ما هو ما نسميه أجزاء وأبعاد طبعا هي في الحقيقة أجزاء وأبعاد هي في الحقيقة أجزاء وأبعاد لكنها زي ما بيحكي ابن تيمية لا تتجزأ بالفعل ولا تتبعض بالفعل زعما منه بأنه إيش أنه لا يسمى الشيء جزءا إلا إذا صح وجاز انقسامه بالفعل بس هيك المسألة مش أكثر يعني ما فيها العمق الفلسفي الأكبر من هيك يعني وضحت كيف وأتحدى أي واحد سلفي يجيب لي غير هذا الكلام أي واحد على ظهر الأرض أو تحت الأرض أنه يحكي أن لابن تيمية معنى آخر غير اللي أنا حكيته لن يستطيع أحد أن يأتي بغير هذا الكلام اللي أنا بقوله لن يستطيع ابن تيمية نفسه لن يستطيع لأنه أنا أحكي عين ما يريده ابن تيمية شوف كيف الكلام ومع ذلك دائما يصرون سعيد فودي يفتري على ابن تيمية يكذب عشان دائما يضل التشنيع والتشغيب على أذان الناس اوعوا تسمعوا على فلان لأنه مجرد ما يسمعوا على فلان مذهبهم سينهار سينهار عند كثير من الناس طيب خلينا نسمع وما أشبه ذلك مما سماه نظيره أبعاد وأجزاء لها فالله تعالى لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن ما ضلش إلا أنه يحدث لم يحدث قطعا من الآن ما نعرف أن اليد والوجه والعين هي مش ليست صفات معنوية عندهم بل هي صفات إيش معاني وبالتالي لا يصح لأحد مثل الشيخ الددو وغيره ممن نصب نفسه مصلح بين الفرق والجماعات الإسلامية أن يأتي ويقول إن ما يريده ابن تيمية من الوجه والعين واليد هو عين ما يريده الأشعري من الوجه والعين واليد لا يصح للشيخ الددو إنه يقول هذا الكلام ولا يهمني انه كثير من الناس يقولون العلامه العالم ايش كل كلامه هذا يدل على انه لا يفهم ولا يعقل ما يقول كلامه يدل على انه سطحي جدا ساذج لا هو مش ساذج كلامه الساذج هو مش ساذج لانه هو يريد امرا سياسيا من وراء هذا الكلام هو يريد امر سياسي لانه صارت تأويل المذاهب عندهم للسياسة وليس للعلم وضحت كيف المسألة وإلا فهذه المسألة أبين وأظهر وأقرب بكثير من أن تخفى على واحد من الددو إذا كان عنده شيء من العلم أيها الإخوة الأفاضل شيء وهو عنده شيء من العلم شيء كثير من العلم عنده لكن هذا الكلام لا يراد به وجه الله سبحانه وتعالى أبدا والله سبحانه وتعالى أعلم كما أن الله بيقول لم يزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن لاحظوا كيف ولن ينفك عن الله ولن ينفك عن شيء منه يعني تنفصل هي معنى الانفصال اللي كنا نتكلم عليه كما أن الله لم يزل حيا ولا يزال حيا لم يزل عالما ولا يزال عالما ولم يزل قادرا ولا يزال قادرا وهكذا يعني ليس حياته تتجدد ولا قدرته تتجدد ولا سمعه يتجدد بل هو موصوف بهذا أزلا وأبدا وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع فأنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن فهذا كل كلامه فهذا ليس معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله فيه لكن المسموع يتجدد وهذا لا أثر له في الصفة تمام طيب طبعا هو في الحقيقه الذي يتجدد هو ماشي أصل الصفة ثابتة، لكن الذي يتجدد هو حدوث شيء اللي بنسميه إحنا الإدراك الحادث، يتجدد هذا يتجدد، لكن إحنا مش فاهمين كلامنا. واصطلح العلماء رحمهم الله، بيقول اصطلح العلماء أن يسموها الصفات الذاتية، قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. أي إيش هي الأقسام التي تسمى صفات ذاتية؟ بالضبط. والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيئته، شوف كيف، وهي نوعان الآن، في هناك صفات ذاتية ومقابلها صفات فعلية. هي الصفات المتعلقة بمشيئته وهي نوعان، صفات لها سبب معلوم، صفات لله لها سبب معلوم. شوف كيف الكلام يا إخوان، صفات لله لها سبب، يعني في هناك صفات لله يتصف بها ولصفاته سبب، لأجل هذا السبب إيش يتصف الله سبحانه وتعالى بها. كلام غريب جدا يا إخوان، كلام غريب، هذا كلام ابن عثيمين أو آل عثيمين، من أبلغ من أشهر وأفحل علمائهم. بيقول مثل إيش؟ مثل الرضا، فالله عز وجل إذا ولد سبب الرضا رضي. إيش يعني؟ يعني حدث في الله سبحانه وتعالى صفة لله نتيجة هذا السبب. طب ولد سبب الرضا، إيش هو سبب الرضا؟ طاعات المخلوقات. إذن بعض أفعال المخلوقات مثل الطاعة ستكون سببا لحدوث صفة لله سبحانه وتعالى اسمها الرضا، سبب. وبعض صفات المخلوقات التي هي مثلا الكفر ستكون سببا لحدوث ضد هذه الصفة، الغضب أو السخط مثلا، وهكذا. بيقول وصفات، هذا النوع الأول، وصفات ليس لها سبب معلوم، ليس لها سبب معلوم. يعني إيش معنى ليس لها سبب؟ ليس لها سبب بالمرة؟ لا، ما هو بيحكي، هو بيحكي هذا الكلام، ليس لها سبب معلوم، ديروا بالكم. إذن لها سبب لكن غير معلوم بالنسبة لنا. مثل إيش؟ مثل النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، لها سبب. ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين، فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، لكن باعتبار أصله صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء، كما سيأتي في بحث الكلام إن شاء الله. بيقول اصطلح العلماء رحمه، سنتكلم على صفة الكلام لاحقا إن شاء الله. يقول اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية، لأنها من فعله سبحانه. طيب وبعدين من فعله، يعني الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الصفات بنفسه، يعني هذه الصفات تكون نتيجة لفعل الله، فالله سبحانه وتعالى يوجد يفعل في نفسه بعض الصفات نتيجة أسباب معينة. واضح كيف الكلام؟ هكذا يتصورون الله سبحانه وتعالى. نقول ولها أدلة كثيرة، ذكر بعض الأدلة، وجاء ربك والملك صفا صفا، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، إلى آخره. وليس في إثباتها لله سبحانه وتعالى نقص بوجه من الوجوه، بل هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد. النقطة هنا فاعلا لما يريد، أين؟ في ذاته. هذه النقطة التي ينبغي علينا أنه ننتبه إليها انتباه كبير جدا، ونحرص على فهمها فهما مهما. شكرا. حتى نبين كلام ابن العثيمين بيانا واضحا، أنا أتيت بنص آخر لنفس شرحه على الواسطية من طبعة أخرى، بيقول في المحاضرات الثانية في شرح العقيدة الواسطية. طبعا النص الأول كان موجود في موقعه في الإنترنت، مفرغ كلامه حرفيا من بعض طلابه على الإنترنت من موقع رسمي، وهذا الكلام الذي أنقله الآن موجود في الكتاب المطبوع تحت اسم المحاضرات الثانية في شرح العقيدة الواسطية، يكرر نفس الكلام، يعني يزيد بيقول إنه الصفات الذاتية تسمى صفات لازمة لأنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى. بيقول الله سبحانه وتعالى متصف بيقول يقول المبحث الرابع عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة. لاحظوا الآن إيش بيقول اللازمة والطارئة. شوف الآن كيف النص هذا اللازمة التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى سواء كانت معنوية أو إيش غير معنوية، يعني ما تناظر الجوارح والأبعاد بلفظه، يعني جوارح وأبعاد هي بالحقيقة لكنها لا تنفصل عن الله سبحانه وتعالى. بيقول ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة، عرفنا إيش اللازمة، والطارئة حادثة، يعني الطارئة شوف كيف الاسم اللي بسميه الطارئة، يعني يوجد لله صفات طارئة طارئة، والصفات المعنوية والصفات الخبرية. بيقول الصفات اللازمة، صرنا نعرف إيش معنى الصفات اللازمة، ناش نقرأ جميع نصه. الصفات الطارئة، الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب مقرونة مثل الرضا، هذه أسباب صفات طارئة يعني حادثة، ما نسميه بالحادثة، إحنا بنقول هؤلاء يصفون الله سبحانه وتعالى بصفات حادثة، هذا الرجل يسميها بأنها صفات طارئة. إذا نحن لا نفتري عليهم عندما نقول إنهم يقولون إن بعض صفات الله سبحانه وتعالى حادثة لم تكن ثم كانت، لم تكن ثم إيش كانت. الآن هذا المعنى الذي يثبته هؤلاء سواء ابن تيمية أو أتباعه، هل هو متوافق مع كلام الإمام الطحاوي؟ هل هو متوافق مع النص الذي نحن نشرحه للإمام الطحاوي؟ ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، مستحيل. في هناك خلاف أصلي بين عقيدة الطحاوي وبين عقيدة هؤلاء، ولذلك دائما هؤلاء عند هذه المواضع للإمام الطحاوي يعني بيحتاروا، يحتارون انه ايش يعملوا، الامام الطحاوي يقول شيء ونحن نقول شيء اخر فيحتارون، وفي نفس الوقت بدهم مش يزعلوا الناس يقولوا الطحاوي اخطا وابتدع، بيجيبوهم شوي شوي هيك، واحد بيطرح الثاني بيسكت بلملم كلامهم بيطلع مذهبهم كامل هيك بالضبط. للاسف للاسف ليسوا صريحين، ليسوا واضحين، لانه لما طلع شرح ابن ابي العز الحنفي في الثمانينيات او بدايات التسعينيات قبل ذلك في الحقيقه، اول مره ما كان الناس لسه متصورين ما هو مذهب ابن تيميه، فكثير من الناس للاسف في السند وفي الهند وفي الاردن وفي مصر وفي كذا تلقوا كتاب ابن ابي العز الحنفي على انه شارح لعقيده الطحاوي، شارح لعقيده الطحاوي، والمفروض انه يكون من اهل السنه، لكنه في الحقيقه هو نوع من الترويج لمذهبهم عبر ركوب متن كلام الإمام الطحاوي، هو نوع من المخاتلة والإيش التدليس، نوع من التدليس صريح الـ الـ الـ الـ الوصف. الإمام الأشعري أيها الإخوة الأفاضل عندما يثبت الصفات مثل اليد والوجه والعين يثبتها بالنص، صفات معاني، صفات هي معاني بالنص، وقد ذكر هذا عنه إن شاء الله، وإذا تيسر إن شاء الله الدرس القادم إذا ذكرتموني سيأتيكم بالنص الذي ينقله عنه الإمام ابن فورك في مجرد مقالات الأشعري، ينقل عن الأشعري بالنص أن هذه الصفات التي يذكرها الإمام الأشعري هي معاني وليست أبعض، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يقول إن ما يذكره الأشعري هو نفس ما يذكره أو ما ينسبه الأشعري هو نفس ما ينسبه مين؟ ابن تيمية لأهل السنة، شتان بين هذا وذاك. وأيضا مما يعني وقع في هذا الخلط أيضا أعتقد أنه تكلمنا عليه في بعض الجلسات، الشيخ محمد صالح الغرسي التركي أيضا وقع في هذا الخلط، أنه شرح كلام ابن تيمية شرحا كأنه يعني يبينه في النهاية موافقا لمن؟ لكلام الأشعري، إنه الخلاف بينهم ليس خلافا كبيرا، وهذا أيضا خطأ، هذا أيضا خطأ في شرح المذاهب. سؤال، هم بيكونوا كتبوا هذا الكلام من غير استقراء لكلام مثلا الإمام أبي حاتم الأشعري وابن تيمية رحمه الله، ولا عبارة عن يعني خلاص بده يحل مشكلة ومش الناس عليها؟ ممكن السببين يكون موجود، يعني أنا يعني مستحيل، أنا أقول لك يعني يستحيل أنه يكون واحد عالم ويحترم علمه ويجد بالضبط هذا الخلاف ويتغافل عنه إلا إذا كان مجروح العدالة. ونحن أنا شخصيا أحسن الظن بهم، شوف كيف أحسن الظن بهم، لكن هم على مراتب. يعني واحد زي الشيخ الغرسي أنا أجزم قطعا أنه يعرف ما هو مذهب الأشعري، لكنه قطعا لا يعرف ما هو مذهب ابن تيمية، ويسارع إلى نوع من التلطيف وأنه الخلافات بسيطة وإلى آخره، لأنه فيه له علاقات كثيرة جدا وأصدقاء كثيرون جدا مع السعودية، عرفت كيف المسألة، وبلاد العرب، وكثير من البلاد العرب أصلا فاسدين في هذه المسألة. فما اطلع على دقائق الأمور. واحد زي الددو أنا أعتقد أنه كان يمكنه أن يطلع، لأنه لكنه هو غير معني أن يطلع. هو لو أنت قلت له يا شيخ اطلع وابحث وليس الأمر صعبا، يعني العثور على مثل هذه النصوص ليس صعبا، ليس معضلة، ليس إشكالية كبيرة، بقليل من النظر تستطيع أن تعرف. لكن الشيخ الددو أمثاله، يعني صنف آخر، ليس مثل صنف الشيخ صالح الغرسي، لأنه قلت لك هو مربوط سياسيا ببعض الحركات وبعض الغايات السياسية، يحرص تماما على أنه ما يقرأ، لأنه مش من مصلحته أنه يقرأ. لو قرأ سيقف عندما قرأ، مستحيل أنه يجي يحكي أنه لا بيقولوش فيه، لكن هو يحرص تماما أنه ما يقرأ، بدليل أنه كثير من المرات حكينا له يا شيخ ددو المسألة مش هيك، مش أنا لحالي، كثير من الناس، وما رأينا له تعليقا أو تعقيبا. شوف كيف، فهؤلاء ليس من مصلحتهم، ليس من غاياتهم أن يقرأوا، لأن غاياتهم أمر آخر مش العلم والدراسة زي ما قلت لك سابقا، والله أعلم. فكل شيخ له طريقة، ولا نستطيع أن نحكم على جميع المشايخ بطريقة واحدة وبعلة واحدة، كل واحد بدك تدرسه على حدة. بعض الناس فضلاء، الشيخ البوطي رحمه الله ما في له غرض سياسي، لكن هو بيقول لك أنا بحثت فلم أجد، وهو مصدق فيما يقول، ما في له غرض سياسي، لكن لو بحث سيجد. هو بيقول لك أنا حسب بحثي عفوا، يعني لو بحث يعني كما ينبغي لوجد، لكن هو بيحكي حسب بحثي أنا لم أجد، وما كان في لا محسوبيات سياسية مع السعودية ولا شيء، معروف يخالفهم. وخالفه مثلا في مسألة الحد وفي مسألة التسلسل النوعي، صرح أنه في إشكالية، لكن في مسائل أخرى قال أنا ما وجدت. فلا تستطيع أن تقول أنه تعليل موقف الشيخ البوطي رحمه الله مثل فلان أو فلان، لا، كل واحد له سبب، وكل حالة له يعني أمر خاص، سبحان الله. فالمسألة أنه نحن لا نشتغل كثيرا الآن يعني بتعليل مواقف المشايخ، لكن ننبه عليها لئلا يغتر بها إيش طلاب العلم، لأنه مقصدنا في النهاية هو إيش بيان العلم، وبعد ذلك كل واحد يستفيد موقفه الذي يرضاه لنفسه، ويرضى أن يقابل به ربه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين. أعذروني